رضي الله عنهم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم وهم صغار. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل، فالمجنون وهو فاقد العقل لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن الصوم عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بنية، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. ويلحق بالمجنون الشيخ الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لأنه غير مكلف، فهو بمثابة الصبي قبل تمييزه. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، وهكذا يقال بالنسبة للصلاة. وعلى هذا فالصوم بالنسبة للشيخ الكبير له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون قادرا على الصوم فيجب عليه أن يصوم، لأن الخطاب بالوجوب موجه إليه. والحال الثانية أن لا يتمكن من الصيام لضعفه وكبره لكن عقله معه، فهذا لا يجب عليه الصوم ولكن يعدل إلى البدل وهو الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد زال عقله بحيث بلغ الهذيان وسقط تمييزه وزال تكليفه، فهذا لا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام لأنه غير مكلف. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم القدرة، فالعاجز لا يجب عليه الصيام. والعجز نوعان: النوع الأول عجز مستمر لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، لكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والنوع الثاني من أنواع العجز عجز يرجى زواله، وهو من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، فهذا ينتظر حتى يبرأ ويزول مرضه ثم يقضي ما أفطر من الأيام. والمريض من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يكون عليه مشقة في الصوم ولا مضرة فيجب عليه أن يصوم، لأنه ليس له عذر يبيح له أن يفطر في رمضان. والحال الثانية أن يشق عليه الصوم لكن من غير ضرر، فهذا المشروع في حقه أن يفطر ويكره له أن يصوم، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وضابط الضرر الذي يبيح الفطر هو إما زيادة المرض أو تأخر البرء، وهكذا يقال في كل عبادة، فكل عبادة إنما تسقط عن المكلف بسبب المرض إذا كان فعلها يزيد في مرضه أو يكون سببا لتأخر برئه. وإذا برئ المريض في أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه لا يصح منه الصوم، أي لا يصح أن يصوم بقية يومه، لأن الصوم الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يلزمه أيضا أن يمسك بقية يومه، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لأنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وأما حرمة الزمن فقد زالت بفطره الذي أبيح له في أول النهار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل في أول النهار بعذر شرعي حل له أن يأكل في آخر النهار. ويلحق بالمريض الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو الولد فإنهما تفطران. فإذا كانت المرأة الحامل لا تتحمل الصيام إما لثقل الحمل عليها أو لضعف جسمها جاز لها أن تفطر، وكذلك المرضع إذا احتاجت إلى الفطر لتتمكن من تغذية ولدها باللبن جاز لها الفطر. هذا ما تيسر إيراده في هذه الحلقة مما يتعلق بشروط وجوب الصوم، ونستكمل ما تبقى منها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.